القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أبو الفتوح محمد عبد الله المقيم في منية السباع مركز بنها محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: اتقدمت بطلب لتركيب تليفون أرضي ببيتي في منية السباع، والكلام ده كان في 29 يوليو 2019. اتقدمت بالطلب في سنترال بنها 2 وانتظرت يا بهوات يجوا يركبوا التليفون. فات اسبوع واتنين وشهر، ولما ما لقيتش اي حاجه حصلت قلت اروح اسال لعل المانع خير. في السنترال قابلني حضرته وقال لي: للاسف مفيش ولا خط فاضي في البوكسات اللي حواليك. يعني ايه؟ مش فاهم. مش هتركبوا لي التليفون يعني؟ لا، هنركبه لما يبقى فيه خط يفضل، لما يتم تطوير المنظومه، لما يا صبحي فين الشاي اللي طلبته منك الاسبوع اللي فات يا اخي؟ وما تنساش ان احنا على الاخضر يا صبحي. وطبعا حكايه ان مفيش خطوط دي مش داخل عقلي خالص، ولولا ان بنات الاربعه محتاجين الانترنت في دراستهم وابحاثهم ما كنتش اتقدمت بالطلب اصلا. ولما اشتكيت للبهوات في السنترال وقلت لهم احنا فعلا محتاجينه وبلاش يبقى فيه تعقيدات وخلوا الامور ماشيه وما توقفوش المراكب السايره، قالوا لي: خلاص خلاص ما تقلقش، احنا عرفنا كده ان في خط فاضي وممكن نوصل لك، بس انت اصبر اصبر يا اخي، اسبوع ولا اتنين. الشاي فين يا صبحي؟ واصبر، والاسبوع يجيب اسبوع يجيب شهر، وداخل على 7-8 اشهر ولسه ما وصلش خط التليفون يا حضرات، بحجه ان ما فيش خطوط، رغم ان فيه خطوط فاضيه كتير، وخصوصا في البوكس رقم 22 ورقم 23. والامر والادهى يا حضرات ان ليا جار من كام يوم قدم على تليفون ارضي، وبعدها ب 48 ساعه كان التليفون راكب والحراره واصله والنت شغال. الله، امال انا لقى ليه؟ بصراحه الامر غريب وفي حاجه مش مفهومه في الموضوع. لما تعبنا من طول الانتظار ومن العرقله الغير منطقيه، خصوصا ان اوراقي كلها سليمه ومفيش اي مشاكل من عندي، قلت ابعت شكوتي وصوتي يوصل للساده المسؤولين في وزاره الاتصالات عشان حضراتهم يشوفوا ايه اللي بيحصل معايا انا واسرتي وبيحصل ليه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.